تشجعها؟ نعم. شربت ولا شربت؟ لا هسه هسه. هاي قهوة مخثرة. هاي قهوة يعني رقم واحد في الأردن. خلاص بس شجعت. أوكي. قد جلست مسافر ما يساعدك. شيخ. هاي شار قهوة شيخ. قهوة مخثرة قهوة رقم واحد في الأردن. الله أكبر. أنا شهدت يعني. ما عاد. السلام. السلام. أهلا. ما شاء الله. صح يا شيخ جعفر. ايوه بتبصم لي الحمد لله شكرا على انك وصلت. الله يسعدك ما شاء الله عليك بسم الله. تحب ولا في شيء تكره مقابله يعني ما فيها هيك طبيعه. اما علمت ان المجال موصوله بالمكان فدفع اليه الدفتر. قال اخبرنا علي بن احمد بن علي المؤدب قال اخبرنا احمد بن اسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد تستر التستري. إيه. قال حدثنا الحسن بن عثمان التستري قال هذا سند الرامه هرمز هذا في الفصل. قال حدثنا ابو زرعه الرازي قال ادعى رجل على رجل في الكوفه سماعا منعه اياه فتحاكما الى حفص الكيميات وكان على قضاء الكوفه فقال حفص لصاحب الكتاب اخرج الينا كوفه فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك عجبناه وما كان بخطه اعطيناه فقيل لابي زرعه ممن سمعته قال من اسحاق بن موسى الانصاري قال ابن خلاب سالت ابا عبد الله الجبيري عن هذا فقال لا يجب في هذا الباب حكم احسن من هذا لان خط صاحب الكتاب دائم على رضاه باستماع صاحبه معه وقال غيره ليس بشيء. قال قدست عن القاضي ابي الحسن علي بن الحسن بن جراحي قال اخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبه بن اسود قال رايت رجلا قدم رجلا الى اسماعيل بن اسحاق القاضي وادعى عليه ان له سماعا في الحديث بكتابه وانه قد ابى ان يعيره فسال اسماعيل من ادعى عليه فصدقه فقال في كتاب سماع ولست بعيره فاطرق اسماعيل بليا ثم رفع راسه الى من ادعى عليه فقال له عافاك الله ان كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك ان تعيره وان كان سماعه في كتابك بخط غيره فانت اعلم. قال سماعه في كتابي بخطي ولكنه يخطئ برده علي فقال اخوك في الدين احب ان تعيره واقبل على الرجل فقال اذا اعارك شيئا فلا تبتدئ به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذا باب عظيم يعني في الإعارة لكتب السماع لأن أحيانا طبعا إعارة كتب السماع غير إعارة الكتب عموما كانوا من قبل يكرهون إعارة الكتب لكن في كتب السماع في مصلحة خاصة مصلحة خاصة يعني لما يكون سماعه في كتاب غيره وليس عنده فإنه قد يفوت عليه لأنه لم يحفظ فيفوت عليه هذا الباب ولذلك لاحظوا وصل الأمر بهم إلى القضاء إلى القضاء ثم قال وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. والله يرحم ابن حزم يعني إذا كان في العلم قال والباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال فإنه يبخل بما لا ينقصه لأنه ليش يبخل على غيره ليه مدام بخل أنا عنده نفس شحيحة دائما إذا النفس بخيلة شحيحة لا تطيب بإعطاء أحسن ما عندها والعالم إذا ما بذل إيش هنا جاء بكلام يعني وكيع رضي الله رحمه الله أول بركة العلم أو الحديث إعارة الكتب طبعا قد يقول قائل ما هو وكيع بيقول هذا لأنه ما كان يكتب عنديش مشكلة يعني معظم من الحفظ ووكيع وكيع في الحفظ والرواية والعلم يعني إذا كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقول الشافعي عنه لا أعلم له نظيرا في الدنيا لا بد أن نعرف رتب العلماء ولا شك أن ابن مهدي إمام الأئمة كبير بل قالوا كان يحضر في مجلسه أكثر من 300 معمم يعني عالم معمم ما بحط عمامه إلا عالم ما بحطها هكذا ومع ذلك قالوا فإذا جلس وكيع وكان عبد الرحمن بحضرة وكيع سكت إذا كان عبد الرحمن بحضرة وكيع سكت شوف الرتب مع العبادة والتأله يعني أيوة. لذلك قال إعارة الكتب وقالوا ما كان ما يعني ما رأوا في يده كتابا ما كانوا يرون في يدي كتبا؟ لا. طبعا عبد الرحمن آية من آيات الله أيضا ها؟ وفي دقة صنع أعجب من وكيع، لكن في الحفظ والرواية وكيع واسع في هذا الباب. ثم ذكر في قضية وهي ألا يفوت على من كان له سماع في كتاب ثم مات الشيخ ولم يستطع أن ينسخ، فلا بد من أن يمكنه وإلا ضيع عليه. ولذلك قالوا هنا الكلمة التي قالها أبو إسحاق ها أو قوله قول يحيى قبله: من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم، يعني منعهم، لم يفلح، ما فاز بمطلوبه، لا يفوز بالمطلوب. ليش؟ لأنه منع غيره، فإنه الجزاء جنس العمل. أنفق ينفق عليك، أمسك يمسك عنك، يمنع واكل. ذاك قول الثوري وأبو إسحاق الفزاري الذي يقول، وهو الإمام الكبير، يقول: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث. هذه قالها الثوري بناء على ما رآه، يعني هذه خبرة الحياة أعطته، أنه تصفح في أحوال من كان كذلك، لأن بعض طلبة قد يأتي على فائدة عزيزة فيشح، يعني يريد أنه تكون له ليتميز عن غيره أو، وسنذكر شيء. فلاحظ هنا قال: إما أن ينسى ولا يحفظ فيبتلى. شوف، إما أن ينسى ولا يحفظ. ما حصل معه شيء. هشام بشير لما روى عن الزهري وقال له صاحبه: من هذا؟ قال له: شرطي لآل أو لبني أمية، شرطي لبني أمية. ما أنت؟ قال: خلص. روى عنه أحد، ولما مضى في الطريق وإذا هو يحدث عن الزهري قال: وين لقيته؟ قال: ذاك الرجل. فقال: ما انتفع، لا ضبطها، وقيل إنها طارت من يده، تنازعوا، طارت وقعت في بير، وبعضهم يقول ذهبت. فلا هو، ولذلك رواية هشيم، مع أنه هشيما من الثقات الأثبات، إلا في الزهر بخل فلم ينتفع. واضح؟ ولذلك يعني كلام يحيى وكلام وكيع وكلام سفيان أنه لا ينبغي اللؤم يكون عند الطالب. لؤم وين يبخل؟ لما يبخل؟ فإذا سمحت نفسه خذ مما يفتح الله به على طالب العلم مما لا قبل له به ولا يخطر له على بال، لما يدل غيره تفضل تعال وهكذا. ولذلك بعض هؤلاء كان يدل الطلب على من يستفيد منه ويفتح الله عز وجل عليه ويبقي له أثرا. شوف أحمد بن حنبل لما جلس عند الشافعي وأعجبه قال: تعال يا إسحاق، أنت إن فاتك حديث بعلوم تأخذ بنزول ولا يضره، ولكن إن فاتك عقل هذا القرشي لن تجده. دله ولا ما دله؟ أخذه ودله عليه. وإسحاق أيضا قالوا تزوج يعني بعد الشافعي لأجل يعني بامرأة عندها الكتب حرصا على. فلذلك الدلالة تعال هنا أحسن لك، أنفع لك، تنتفع أنت وينفع الله بك ولك الأجر، بنقص عليك شيء، لكن تخاف من المزاحمة، معنى ذلك أنك تحب التفرد ولذلك تبتلى. إذا قال: إما أن ينسى ولا يحفظ، واحد، وإما أن يموت ولا ينتفع به، يعني يبكر بنقصف عمره بنقصف علمه، لأنه إذا بكر بالرواية مات مبكرا فيش لا ينتفع به. ليه؟ لأنه الناس بدهم يأخذوا عمن تأخر، مش رايحين ينزلوا عشانه. فتموت روايته. لذا كثير من الأثبات أحيانا تموت روايته، ولعل ذلك يعني واحد الأسباب اللي هو الموت المبكر قبل أن يجلس لمثلها. قال: وإما أن تذهب كتبه، وإما أن تذهب كتبه. كيف يعني؟ تتلف، تتلف، إما أن تغرق أو أن تحرق أو أن تأكلها الأرض أو أن تسرق. نعم، لكن ممكن تأكلها الأرض. يعني علي المديني رحمه الله، مع أنه ما كان بهذا الصفة، لا، لكن لما صنف المسند المعلل وجمعه وذهب في رحلة طويلة رجع إليه فحركه وإذا به قد أكلته الأرض، فما نشط لكتابته بعد، ذهب. راح. ها؟ إذن ما انتفع الناس به، راح، راحت الروايه. واضح؟ ولذلك ايش؟ واما ان تذهب كتبه. لذلك اذا ذهبت الكتب وكان يرتدي بها ما بقي له شيء. باللهيعه احترقت كتبه، تاثر، وغيره، غيره ابن الملقن رحمه الله اختلط بعد ان ذهبت وكتبته، تاخر من الملقن. وكثيرون، هذه اخبار كثيره. ولذلك كان بعضهم إذا درس الحديث في نسخته تصيب الحمى، فكيف إذا ذهب الكتاب كله؟ والأخبار في هذا كثيرة جدا على كل، وبعضهم غرقت وبعضهم لا، حفظها الله له. وعندنا أخبار موجودة في مثل هذا. وهناك قال أيضا اللي هو لاحظ هنا في ما حصل في قضية السماع وعدمه للدعاء دقيقة. طيب إن شاء الله، فيعني رفعوا هذه الأمور إلى القضاء، ما يدل على أنه حصل بها نزاع شديد. وقضاء سبحان الله، اسماعيل القاضي المالكي وهو الإمام الكبير العلم، طبعا صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب المطبوعة وتركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأئمة الكبار، وله قطعة في أحاديث في آيات الأحكام مطبوع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله. يا رب. قال حدثنا أبو الليل، قال حدثنا هارون بن معروف عن بيزيد قال قال الدوري إياك وملوك الكتب. قلت وما هو؟ قال حفظها. قال أخبار أبو سعد المالكي قال أخبار عبد الله بن علي الحافظ قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا قتيبة بن بسام قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد وجعفر عن أبيه أنهما قالا سرق الرسول بالعلم مثل سرقة الدنانير والدراهم. يعني هذا مذهب ومقابله غيره يقولوا وما يغرل يأتي بما غل يوم القيامة، فأقول تأتي بالكتب يعني فهي أو بالصحف فعل ابن مسعود وغيره، فقالوا أمر يسير. ولذلك بعضهم إذا وقع في يده كتاب النفيس راحت عليه، سببه يقول لك الأمر يسير وليس كما قال يعني جعفر محمد عن أبيه. طبعا محمد بن علي الحسين، فهو يقول لك يأتي يوم القيامة تأتي غلول الكتب، مش مشكلة تأتي بصحيح تقول يا رب في العلم. ولذلك بعضهم يستجيز مثل ذلك للأسف، لكن أخطروا ما يكون فيه السماء، لأنه هذا لا يتوافر في غيره، لكن الكتب الأخرى قد تنسخ فتصور. اليوم الأمر أيسر مما كان من قبل. نعم. فالزهري يحذر يونس من يزيد الأيلي، أن يونس من يزيد الأيلي أيلة وين؟ العقبة، جهة العقبة. وقد كان حديث الزهري معظمه فيها إلى القرن الثالث، فكانت أيلة حاضرة علمية فيها حديث الزهري وغيره. نعم. فلذلك يقول إياك وغلول الكتب. الغلول مشكلة كبيرة. الغلول طبعا الغلول أخذ من غنيمة قبل القسمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من هذا جاء رجل بشملة وثاني جاء بخرزات، قال لو لم يأتي بها لها لاحتمت عليه أو اشتملت عليه في النار. ومجاهد زمن هذا مجاهد، فما بالك لمن ليس مثل هؤلاء. ولذا كانوا يخافون من مثل هذا الأمر. هنا بالنسبة أحمد بن يحيى الحلواني، حلوان هذه ليست في مصر، هذه في العراق، وهذا اللي يعني صنف فيه ياقوت يعني المشترك وضعا ومفترق صقعا. مشترك مشترك إيش؟ في الاسم يعني، وضعا مفترق صقعا مثل صنعاء دمشق صنعاء اليمن وهكذا. فهذه قد تشتبه وتشترك بقاع هنا وهنا، ولكن تختلف الأماكن تتفق الأسماء. هذا مشترك متفق يعني في الاسم، مختلف البلد. مطبوع على كل حال، مشترك اللي هو المشترك صقع وضعا والمفترق صقعا على ما أذكر هكذا، ومجلد واحد مجلد واحد. مطبوع. هذا للتنبيه بس للفائدة يعني. نعم. هات لا يلزم، لأنه بخطه يعني هو رضي أن يكتب له، فكيف يمنع منه؟ عرفت؟ يعني الآن لما هو رضي أن يكتب، أنت الآن تعب وقال خذ أكتب لي بخط من؟ رضي له ولا ما رضي؟ من الذي مكنه من الكتابة؟ ما دام مكن فبدك تأذن ما تمنع. واضح؟ هذا هو. لذلك هذا مجلس قضاء، هذا أقوى أقوى شيء يعني بالإقرار. قال له لا، ما يعني بده شيء ثاني، لكن أنت الآن دام كتب أنت أذنت له، إذن لا تمنعه إياه. هذا مقصود. نعم. هات. كويس. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسلوق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت قبيل بن عياض يقول وأخبرنا أبو الحسن علي بن قاسم بن الحسن الشافعي بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق البادراني قال حدثنا المفضل بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال قبيل ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن تأخذ سماع رجل فتحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه واللفظ في مخلد. صاحب الفوائد مطبوع كتاب فوائد ابن مخلد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا أبو عبد الله حسين بن أحمد بن سفيان المعلم قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن مسنى بن موصل صاحب المسند. هذا صاحب المسند. قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد مردويا الصائغ قال ابن مردوي مردوي هذا هذا مردوي لا مردوي صح مردوي عند النحاة والمحدثون يكرهون وي تبرس الشيطان ها اذا يقولوا ايش يكرهون يقولوا مردوي وذاك يقولوا مردوي اهل اللغة وختم بوي ما يقولوا هذا يعني ما بحبوه. قال سمعت قبيل بن عياض يقول ليس من فعل أهل الورع ولا من فعال العلماء أن تأخذ سماع رجل وكتابه فتحبسه عليه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني بمعنى أنه حملها شيئا سيجد يوم القيامة قد يعني يحاققه عند الله سبحانه وتعالى. والفضيل يعتني بهذا طبعا معروف عن فضيل العبادة والتعبد لكن له اشتغال بالعلم وهو شيوخ الشافعي رحمه الله من شيوخ روى عنه الشافعي له عنه روايات في أنه كان في مكة مجاورا فروى عنه فضيل لكن له اشتغال بالعلم وليس كغيره. نعم. قال أخبرني علي بن أحمد المقدم قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلال قال حدثنا محمد بن يوسف العسكري قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال كان أبو الوليد الطيالسي إذا استعبي عنده أن فلانا حبس عن فلان سماعه تقدم إلى صاحب الكبر فحبسه وكان يبعث بقادمه إليه وهو العلامة بينه وبينه. صاحب الربع الشرطة صاحب الشرطة. قال أخبرنا أبو القاسم رضوان رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال سمعت أبا بكر أحمد بن علي بن أحمد بلال بن همدان يقول سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت عمر بن محمد يقول سمعت الناس يقول عمر بن بحر ايش؟ يقول ايش؟ سمعت الجاهل يقول هو عمرو بن بحر نعم المكرم ماشي ماشي فهذه يبدو فيها يعني سمعت الثانية يبدو هذا هو عمرو بن بحر جاهل نعم لا هو هذا هو يعني هو عمر البحر هو نفسه الجاحظ عمر البحر سمعت عمر ابن بحر عمر هو عمر بن بحر عمر بن بحر عمر غير عمر في فروق كبيرة يعني وذكر السجاعي رحمه الله أربعة فروق بينهما في حاشيته على شرح القطر قطر الندى له حاشية حاشية السجاع على شرح القطر له فذكر يختلف سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول وقد تقضي فيهما لنفسك ترضى، لا ترى أنت ما أعرفك نفسا وترى أنت ما استعرفك فرضا. يا سلام، يعني من الإنصاف، ها؟ من الإنصاف تضع نفسك مقابل غيرك نفس المسافة، هذا هو الإنصاف، ما ترى أنه يرد لك ولا ترد له والعكس كذلك. نعم هذا. قال لنا أبو بكر ولأهل حفص كل امتنع غير واحد. أبو بكر المقصود مين؟ خطيب. ولذلك قال قال لنا أبو بكر ولنا الكتاب. آه والخطيب معظم هذه تروى عنه كتبه. آه وذلك نجد في ختام الأجزاء من حضر تلك المجالس. نعم وبعض وكثير منها حدث به في حياته. نعم هات. ولأجل حفظ كل من تنع غير واحد في عوامه واستحسن الآخرون أخذ الركون عليها من التشقيقات وقالوا الأشعار بذلك. نعم يعني يا إما أنه ما يعير ويرتاح أو يرهن له شيئا عزيزا وليس أي شيء. حتى يعني يهدده بالتصرف. نعم في المقابل الرهن. هات. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا بعزر قال أخبرنا عبد بن علي بن الأبدار قال حدثنا أبو غسان الرازي قال حدثنا جرير عن حمزة الزيار أنه قال لا تأمنن قارئا على صحيفة ولا جمالا على حمل. كل واحد صنعته. ها؟ ها؟ كل واحد الجمال ايش يريد من الكتب؟ لا شيء. والقارئ ايش يريد من الحبل؟ لكن كل واحد ما يحتاجه، هذا هو. نعم. وخاصة إذا كان عنده نهم وحرص على الكتب. بعض الناس لا حرص له، بعض الناس على السدد اللي يبيع ثوبه في مقابل الكتاب. وهذا يعني أحيانا هذا مثل يعني شهوة الإنسان للكتب تختلف من إنسان لآخر. بعض الناس لا يقيم لها وزنا وبعضهم تكون عشقه فتزف له أحسن خبر أن تأتي له بكتاب نادر، هذه أحسن شيء عنده. نعم هات. عندنا منهم يعني. ها موجودون. نعم عندنا من يعني يعشق الكتب ولو تكومت فوق بعضها حتى، هذه يعني لله حكمة. نعم. وبعضهم يقول كلما اشتريت كتابا جاءني من المال ما يعني جاءني الخلف. هيك بعضهم. نعم آه يبدو هذا. وبعضهم يقول ايه بس يأتي الكتاب أو أن أحرم نفسي من مصروف من لباس من كذا، قال سبحان الله سيأتيني إيش الخلف من الله، ها يخلفه الله سبحانه وتعالى، عفوا خلف من الله سبحانه وتعالى. نعم فهذا يأتي عز خير. وبعض الناس هكذا وبعضهم لا ضنين ولا يمكن. وسبحان الله أعرف واحدا كان في مكة رحمه الله كان غاية ضنين جدا والكتاب عنده ولا يمكن أحدا منه، سبحان الله تبددت مكتبته بعدها ولم ينتفع بها الناس حتى لا يعرف يعني أين يعني ذهبت، فهذا ليس جيدا. ها قالوا من أيقن بالخلف جاد بالعطية. ها؟ ها؟ الله عز وجل يخلف على العباد. هات. قال أخبرنا علي بن أبي علي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا أبو حصين. حصين. قال حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا علي بن قالب قال سمعت سفيان يقول لا بعث أحدا كتابا. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن عمر بن أحمد الواعي قال حدثني أبي قال حدثني الشيباني من دمشق يقول قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول كتب إلي الهويني تحفظ كتبك فإنه إن ذهب لك كتاب تمتلك بدلا. في ذاك الزمان صحيح؟ نعم. من أين يأتي به؟ وخاصة إذا لم يحفظه كيف؟ خاصة كتب الشافعي، وقد يعني بارك الله له كان راوية لكتب الشافعي، والبويطي له مختصر يعني موجود مختصر البويطي، لكن الشافعي الربيع هو الراوي من أكثر من روى. نعم هات. معنى البويطي أقعد والمزني يعني أفقه وأعلى، حتى قال الشافعي عنه إن هذا لساني، ولو ناظر عن المزني ولو ناظر الشيطان غلبه أو لا غلبه، والمزني متقن ولو اختياراته ولو مختصر الأم مطبوع يعني. لكن الربيع كان البركة. طيب البركة، والله عز وجل بارك له خدمته للشافعي، كان يخدم الشافعي. نعم. معروف عنه، وذلك له بعض الأوهام في الرواية، مثل وهذه سبحان الله لا تدري ما السر فيها، ولعله بصدق النية، لعله صدق النية، يعني الربيع نشر الله علم الشافعي بسنه، ويحيى بن يحيى الليثي روايته الموطأ من أكثر الروايات شهرة، وكلاهما يخطئ على شيخه، الربيع يخطئ على الشافعي، ويحيى يخطئ على من مالك، أكثر الأوهام التي وقعت في الموطأ في رواية من؟ رواية يحيى، وقد جمع صاحب أخبار الفقهاء المحدثين. مين أبو العرب ولا الثاني؟ أبو العرب التميمي على ما أذكر. جمع في ترجمة يحيى كلها. أبو ابن عبد البر، لأن أبو العرب 370 على ما أذكر. 370 قبل ابن عبد البر بكثير. قرن. فجمعها كلها. وأوهام الربيع جمعها البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. رغم أن البيهقي جمع السنن إذا أراد أن يعني من طريق الشافعي أو من طريق الربيع معروف يعني. هو طريق الربيع لأنه يروي الأصم أبو العباس الأصم. أبو العباس بن يعقوب الأصم جمع ما وقع له من رواية الربيع، هو المسند هذا منه وغيره، لذلك صارت الرواية، لأنه عمر أيضا، ولذلك مع علو الإسناد صار هو الطريق، فهو يروي عن الربيع، حمد يعقوب الأصم يروي عن الربيع، ابن خزيمة يروي عن الربيع، لكن الأصم بعد تأخر، واضح؟ تأخر يعني ابن حبان وأظن الأصم قريب طبقته من بعض، فهو ابن حبان بيروي عن الشافعي بيروي من طريق شيخه مثلا ابن خزيمة عن الربيع، واضح؟ فذاك طال به. نعم. أمر. نعم. هذا السبب يعني، هذا هو السبب. طبعا ليست كل روايته من طريق بيهقي، لا، يروي من طريق المزن السنة المأثورة المطبوعة، ويروي أن من رواية طحاوي عن المزن، المزني خالد طحاوي، المزني خالد طحاوي. نعم. وكان المزني في أول أمره حنفيا، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي إثر يعني تغاضب بينه وبين خاله، أيوة، يقول له لا يأتنك خير، زعل وخط في نفسه، ترك مذهب أبي حنيفة وانتقل إلى مذهب الشافعي. نعم. وأيضا يروي من طريق المطر، ويروي من طريق أبي سعيد بن أبي عامر وغيره، وليس كل حديث الشافعي وقع للبيهقي، يعني قول ابن حجر من أراد أن يقز على حديث الشافعي مستوعبا عليه مارس الأثار وغيره. الحقيقة البيهقي نفسه يعترف لأنه لم يقع له أكثر يعني كل حديث الشافعي ما وقع له كل حديث، مع أنه أعظم الناس اعتناء كما قالوا يعني الشافعي منا على كل من إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لكن ومع ذلك فقول ابن حجر في توالي التأنيس، توالي التأنيس المشهور توالي التأسيس ليس كذلك، توالي التأنيس بالنسخة المخطوطة الغريبة يعني. الغريب أنه نقطة واحدة تأنيس على المخطوط وطبع توالي التأسيس وتوالي التأنيس. توالي التأنيس فبيقول انه من اراده مستوعبا والغريب. طيب البيهقي بيعترف انه ما استوعب كلمة ابن حجر يعني ليست دقيقة رحمه الله، معنى اكثر واحد هو السلم المسند قسم مما عند الشافعي قسم يسير ليس كثير، ما وقع على الأصم من رواية الربيع عن الشافعي جمعه. هل المسند هذا رواية الشافعي؟ طبعا الشافعي ما صنف مسند، صنف السنن، السنن اللي هي المطبوعة السنن مأثورة رواية المسند، لكن الأهم منها سنن حرملة، حرم يحيى التجيب، هذه يأتينا من روايات منها من خلال البيهقي ومن وافقه يعني روى عن حرمل كلمة مسلمة. لكن ليش سنن حرمل أهم؟ لأنها التي فيها كلام الشافعي النقدي، كلام الشافعي النقدي معظمه وين؟ طبعا في الأم موجود كثير جدا، كثير جدا، شافعي إمام أئمة النقد، وأنا بالنسبة لي لا يوجد أكبر يعني من الشافعي في نفسي حتى في النقد، وأنا بغلو يعني. ولا وإذا قال الشافعي كلمة في النقد يصعب أن تزحزحها إلا قليل، إلا النادر قليل. ولذا يعني له كلام في تثبيت الرواية، هذا ثابت هذا كذا، هذا وين؟ في سنن حرملة موجود. فإذا أعل الشافعي حديثا بجهالة بالاختلاف بكذا تجد أن كلامه غاية في الدقة. وقد يعني كان في أحد الإخوة دكتور مصطفى النخيلي جمع رسالة في الحديث التي علا بالاختلاف، وجد فقط ما قدر يتعقب شافعي بثلاث روايات فقط، والباقي كله أعدل شيء وأعلاه كلام الراجح كلام شافعي الرسالة كلها حتى الثلاث، يقول أنا لأني ما استحمل، ويقول لا يظهر لي كلام شافعي إلا بعد يعني تعب شديد، وأحيانا الكلام لا تكاد تجد إلا في نوادر في خبايا الزوايا لتعرف أن كلام الشافعي هو الراجح. بعد يقول إذا لم أستوعب في التخريج والنظر ما أستطيع أعرف مراد الشافعي، وهذا يدل على أنه يعني كما قال أبو داود السجستاني كما قال أبو زرعة عنه لما قالوا ما أخطأ في حديث، أي واحد ما بيخطئ في حديث في الرواية، شو معنى في الباب الثاني في المعرفة، واضح معناه النظر عنده عالي جدا، وهذا يجعل كلمة أبي حاتم الرازي لما قال لولا الشافعي لكان أهل الحديث في عمى فتح له الأقفال يا عمى، يعني كلمة صعبة، كلمة صعبة هذه. ولذلك يعني له كلام عالي جدا في النقد، وللأسف لم يجمع، والآن الحمد لله كثرت الدراسات في هذا المجال الحمد لله. يعني طبعا له تقعيداته التي سبق بها لمن ارتفعت الدراية على أيديهم لمطابقة التلاميذ يحيى ومالك الشافعي ويحيى معين أحمد وعلي، الذي اتبع لهذه المدرسة، وخاص علي بن مديني، علي أكثرهم هو أحمد انتفاعا بما عند الشافعي. علي انتفع، ليش؟ لأن علي واسع في الرواية، تسع، كانت الشذرات اللي يقولها الشافعي يستفيد منها جدا، تفتح له أبوابا، هذا معروف، هذا معروف، لأنه علي كان وين؟ في حجاز، وقد كان محمد لما طلب من الشافعي يكتبه الرسالة قديمة يراسل من؟ تلميذه علي، ليستخف الشافعي على تعجل بالكتابة لعبد الرحمن. هذا رحمهم الله. قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رفض بأبي القاسم علي بن الحسن القطيعي جد قدر الكتاب يا صاحي عندي، فهو أولى من الجواري قدرا، لست يوما معيرا بصديق لا ولا صديق. صديق خلص يعني مش بس صديق، يعني صديق يعني معروف ب صدقي، ماشي برضو تيجي، ماشي انا والله في العروض يعني درويش، وقد درست على احد الاخوة من الهند تستغربون لكن تخصص اللغة العربية، وعنده طريقة في تدريس العروض ليسهله، لكن يعني ما اعتنيت به. أخ عزير شمس أخونا يعني ما اعتنيت به، فلذلك لأني ما كنت أميل إلى هذا، لا أميل لا إلى حفظ الشعر ولا إلى حفظ النظم، ولولا أن المشايخ كانوا يلزموننا بحفظ النظم ما حفظت، بس كانوا يلزمونا لما ندرس الألفية أن نسمع، وبالألفية ابن مالك نسمع، فوقتها نسمع وبعدها سمعنا عشانهم، وبقيت بقايا يعني ما المحفوظات القديمة هذه بقيت بعضها مما يعني مثل ملحة الحريري وكذا، هذه زمان، لكن لا الله المستعان، وألفية العراقي كان يلزمنا الشيخ بالحفظ فحفظنا لكنها تبخرت، بقي منها أشياء فأنا لا أحب النظم من زمان يعني. ما كان إيش يرقل الله، بعض الناس يحب النظم، بعضهم مثل حكايته ما يحب النظم، شو أسوي هذه الدنيا حتى الألفية كان الشيخ ما يقبل منها إلا بالتسمية، ولذلك الله يعفو عنا. لست يوما معيره من صديق لا ولا من اخ احاذر بدرا، ما على من يصونه من ملال، بل له العذر فيه سما وجهرا، لن اعير الكتاب الا برحم من نفيس الرهون جبرا وذرا. من نفيس الرهون يعني حتى ما يفرط. قال اخواني ابو القاسم الازهري قال انشدنا محمد بن عباس الخزاز قال انشدنا محمد بن خلف قال انشدت اعرف ذكر للصاحب والرحم وثيقي، انه ليس قبيحا اخذ رحم من صديقي. قال واخبرني الازهري ايضا قال انشدنا محمد بن عباس قال انشدنا محمد بن خلف قال انشدت ايها المستعير مني كتابا، اغددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن أخذت كتابا قلت أعطيته أخذت كتابا. يعني هو زي ما يقولوا الناس حتى في المال، قال من استدان ورد ما بالرد. فإذا أنت عرفت عنه أنه إذا استدان أو جاء ليطلب كتابا ثم يرجعه في وقته فإنك لن تبخل عليه بعد ذلك. لكن إن عذبك، يعني أنا مثلا بعضهم اللي مئات الكتب عند الناس، بعضها تذكر وبعضها لا تذكر، وأحيانا يكون جزءا من مجموع. الله يرحم عم عباس الباز صاحب المكتبة المشهورة، فقدت الجزء الأول أيضا من شرح النووي على مسلم، فقدت بعد أن كنت قد علقت عليه كاملا، كنت أريد أن أنتهي سبحان فقدت. الآن تشتري النسخة كاملة أو كيف تعمل؟ فمرة جزاه الله خير وقال الأخ عبد الله اليماني عنده في المكتب، قال له جيب له نسخة حتى هي لونها مختلف، هذا الجزء الذي أعطاني يعني جلدة الكحلية مختلفة عن بقية يعني. فبرت عن أن أكمل تعليق على الكتاب. أحيانا تكون يعني بعد. فهذا مثلا جزاه الله خير صاحب مكتبة كبيرة الله يرحمه رحمة واسعة. فالإعارة أحيانا يعني الإغارة خف من الإعارة. مرات يأتيك الكتاب وهو تلفان ومن يأخذه يعني لا يعير شيئا. مثلا أحيانا أذكر يعني مرة جاءني الكتاب قد ذهبت بعض صفحاته الأولى يعني وكذا، أحد الإخوة الأفاضل الكرام لا نسمي وجاب لي من راحت الصفحات الأول وعليه يعني أثر الطعام. لكن في ناس كرام، أنا أذكر زملاء لنا استعاروا كتاب شيخنا الشيخ أبو شهبة، كنا اشتريناه من مدخل الدراسة القرآن الكريم، وكان نادرا في وقتها الكلام قديم، فاستعاروا، تعرف الطباعات المصرية القديمة تتكسر فرط، جابوا لي مجلد شكرا جزاكم الله خير. جابوا ايش فضبطوا، بس راح علي بالتجليد ما كان على الحواشي لانه كان الحاشي عريضة، فلما نقص راحت امور كثيرة، هاي مشكلة التجليد. لكن يعني يعفى يعني هم ليس منهم انما من غيرهم. فأحيانا الإعارة صعبة، لذلك بعض الناس يكون كتاب يكون ظنينا بالكتاب. وهذا طبعا الخطيب يعني هنا توسع، والخطيب أديب من الأدباء من الأدباء. ولا أدري هل كتب أحد في هذا الباب أو لا، لأنه له اشتغال بهذا الباب، يعني له اشتغال يعني اخبار الطفيليين الطفيلين، وله طبعا هو ذكر هذا في كتاب تقييد العلم في كذا، وقلم الخطيب قلم اديب بارع عالي يعني ليس، وقد كان لا ينفك عن استصحاب بعض كتب الادب في سفر ولا حضر، ومنها كتاب الاداب لابن المعتز. كتاب الاداب لابن المعتز لا يفارقه سفرا ولا حضرا. الخطيب هيك طبيعته، لذلك لاحظوا اهتمامه بايش؟ بكتب الادب، وهذا يخرج منه رساله كبيره في هذا الباب. ولكن انا الان لا اذكر انه هناك من اشتغل بهذا الجانب يعني الادبي عند الامام الخطيب البغدادي. وهذا باب كبير. نعم باب كبير رحمه الله تعالى. أما الشافعي فاشتغل به كثيرا. الشافعي اشتغل، لكن للأسف أكثر ما يشتهر عن الشافعي بين أيدي الناس ليس من شعره، الدواوين التي هذه أكثرها ليست من شعر الشافعي، واللي حقق فيها أحسن كتاب هذا الكتاب شعر الشافعي الدكتور مصطفى بهجة مجاهد، أو مصطفى مجاهد بهجة اللي هو إيش حقق. هناك يعني ينقل أيضا عن أحد السابقين في كتاب صاحب الجوهر النفيس أظن في أشعار ابن إدريس يبين ما يثبت للشافعي وما لا يثبت. وحكمة صالح كتب عن شعر الحكمة عند في عند الشافعي. لكن الدواوين المطبوعة تبع خفاجي وكذا هذه كلها لا يعتد بها. محمد عمي مصطفى مصطفى مجاهد ماجد أو مجاهد ماجد هذا له كتاب اسمه شعر الشافعي فحقق فيه إيش ما ثبت لأنه مروي عنه بالأسانيد يعني في مناقب البيهقي وغيره مليان. الله الآن ناس لأنه في كتابين في كتاب في المناقب في كتاب في الإشعار. في المناقب هذا مطبوع لكن هذه في الإشعار ليس مطبوعا لكن معظمه خلاص طويل كتاب دكتور مصطفى. هات لا لا لا كذلك أشعار وأقوال نهج البلاغة لا كثيرنا لكن قسم منها ما هو كله ليس ثابتا يعني كتاب نعمة كذا استنى مصادر نهج البلاغة ايش اسمه تبخر كذا النعمة الآن يجي إن شاء الله بعيد عهد يعني فله في مصادر نهج البلاغة كتاب جيد فيأتيك بالنص قبل النهج وبعده فيثب يعني يأتي بالروايات التي تنسب إلى علي قبل هذا جيد. نعم مثل الحكم المنسوبة إليه أيضا كثير منها ليس نعم هات هذاك في السماء هذاك في السماء واستقضاء لأنه بده يطير عليه علمه ولذلك دروع واحد عنده سماعه كيف يأتي ليس كتابا آخر كتاب آخر لا ليس مثل ذاك هذا يختلف عن ذاك. نعم نمشي عنها شيخ عشان الدرس بس إذا تقرون هذه شكر المستعير المعير عشان أيوة هات ها نكمل هذه شكر شكر المستعير للمعين قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهد البزاز قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن محمد بن البعيد قال حدثنا القاسم بن الحكم قال حدثنا شعيب بن صفوان عن ابن شبهمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكرنا. قال أبو زرعة هنا من الرواة عن التابعين طبعا لأن هؤلاء كثيرون جدا من كنيته أبو زرعة قد جمعه الأستاذ الدكتور سعد الهاشم في بحث طويل أظن تعدى فيه 200 وأكثر من يعني عدد كبير جدا جمع من يكنى بأبي زرعة جمعهم في بحث كامل نشر في ضمن مجلة الجامعة الإسلامية قديما فمن يكنى بأبي زرعة فالمشهور ثلاثة أبو زرعة هذا الرابع عن هريرة وأبو زرعة عبيد الله اللي هو الرازي وأبو زرعة الدمشقي صاحب تاريخ دمشق. نعم هات. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البصري بها قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان البصري قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن حيان وأبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف قال حدثنا عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعري بن قيس الكندي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني هذا رواية للمعجم أوسط. نعم. هات. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن لذة الحوطي قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصطنع إليكم معروفا فجالوه فإن عجزتم عن مجالاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم الله شاكر يحب الشاكرين. وهذا طبعا نعرف أن الغرائب كلها عند الطبراني والخطيب البغدادي مولع بإيراد الغرائب في كتبه. الخطيب مولع بإيش؟ بإيراد الغرائب. طبعا يعني من الرواة الطبراني هنا أبو الحسن الأصبهاني رواه عن الطبراني طريق ابي نعيم لكن روى عن الاصبهانيين من طريق اصبهانيين عن طبراني. ليش طبراني من وين؟ قلنا من طبريه قصره الاردن واكبر محدث في الدنيا لكن الذي نشر حديثه اهل اصبهان بلد المعمرين. قال ابو نعيم في حقه حدث باصبهان 60 سنة 60 سنة ما يزاحم احد عمر عالم كامل واضح شافعي 54 سنة صح غزالي 55 سنة مثلا ابن رجب دون لا دون 40 دون 50 لكن شوف كيف الحازم دون 40 وهكذا. إذن هذا 60 يعني لا يزاحم في هذا والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Thank you.